طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فاتقوا منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فإن إن الحمد لله نحمده ونستعين سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فاتقوا منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فإن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. من الآيات الحق على تقوى الله تبارك وتعالى الآيات التي سنولها عليكم وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحق العظيم على تقوى الله تبارك وتعالى وما كما أوصيكم بإخلاص لله رب العالمين في كل أقوالكم وأفعالكم وحركاتكم وتكلماتكم فإن الله تبارك وتعالى في قبول العبادات فالله يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فدين قيمة هذه أركانهم أو من أهم أركانهم ومنها الإخلاص الذي هو الشرط الأساسي في قبول الأعمال والشرط الآخر هو الموافقة لشريعة الله عز وجل. وأوصيكم بطلب العلم النافع فإن العلم للعلم ولأهله منزلة عند الله عظيمة جدا ومكانة عالية فحاولوا أن تتنوؤوا هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة مكانة العلماء. وطلب العلم يحتاج الى اخلاص لله تبارك وتعالى لانه من اعظم العبادات التي يتضرر بها الى الله عز وجل. فطلب العلم من مناهله الاصيله من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن كل ما يسعد هذه الامه في دينها ودينها ولا تبقى هذه السعادة يعني يكون قدر نعم إلا إذا علموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تضمناه من عقائد وأخلاق وعبادات وسياسة شرعية ومشاكل ذلك. لأنك إن كل ما يتطلبه الرب دينه ودنياه قد وفاه الإسلام له حقه بهذه وفي هذه السنة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وهذه السنة المطهرة التي هي بيان القرآن وشرحه وتفصيله بمناهجه وتبيين مطلقاته وتخصيص علوماته. فالرسول كلف ببيان عليه الصلاة والسلام فقام بهذا البيان بعون ربه وتوجيهه وحيه الله يجمل على أكثر الله. فلندس كتاب الله ولا تقطع فيه. ولندس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقطع فيهما بصدق وجد وإخلاص. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله في عقائده وعباداته وأخلاقه ومعاملاته وحلاله وحرامه وواضه ووعيده، هذا إن شاء الله من العذاب يوارث الله لهذا العبد خيرا. فاتجه هذا الاتجاه يتفقه في دين الله عز وجل في كل مناحيه، إلا وهناك أعوان من الله تبارك وتعالى توجهه وإرادة من الله تبارك وتعالى به تسوقه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. كما قد قال الله تبارك وتعالى في حق العلماء: لئن سألتهم من يعمل منكم الرياء والذين ترجعت، وقال في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد حث القرآن والسنة على طلب العلم، حتى الرسول على طلب زيادة العلم. كان يهمل أن يعمل بها ويقول ما هي لعب الغلام، ولكن العلم طلب أمر الله رسوله أن يطلب منه زيادة العلم وطلب بجد العلم. قد صلى الله عليه بهذا الفضل، فضل العلم هو القرآن والسنة، لأن هي العلم الحق. وإذا أثبت العلم فالقرآن به العلم والكتاب والسنة، لأن الذي وصف الله عليه الجزاء العظيم ومدح الله قومه وأثنى عليه إنما هو علم هذا الوحي والتفقه فيه. وما يذكر الله عليه من جزاء إنما هو على هذا العلم العظيم. إن كانت العقول تخدم هذا فتخدم هذه الشريعة، ولكن العلم إذا أصف الشريعة الإسلامية الأثناء العظيم فالمراد به علم دين الله تبارك وتعالى، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، أصاب الناس منها بركة طيبة فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي فيهان لا تمسكوا ماء ولا تملكوا كلعا. احرصوا ايها الاخوه ان تكونوا من السنتين الاولين، خلقت السنت الاول الذي يتعلم الكتاب والسنه ويحفظ نصوصهما ويتفقه فيه من هذه النصوص ويستنبط من الاحكام والعقائد والحلال والحرام وما شابه ذلك، والسنت الثاني يحفظ، ولكنه لا يبلغ من السنت الاول في قدرة هذا الاستنباط واستخراج الأحكام وما شكل ذلك، ولكنه موضوع في الجملة لأنه حفظ هذه الشريعة وبلغها للناس فانتفع به الناس. فهذا الصنفان هما خير الناس وأثنى عليهم القرآن وأثنى عليهم الصلاة في هذا الحديث وغيره. والصنف الثالث هو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرفع به رأسا، فهذا مثل الأرض السابقة والأرض الجبدة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، الأرض القديمة الرديئة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذا هو الوفاء. فلا تكون من هؤلاء، كون من الشرطين الأولين. وبعد العلم أيها الأبناء وأيها الأخوة، العمل بما تعلمت، ولا تخالف ما تعلمت ودعوت اليه الناس، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والذي يعلم الناس الخير ولا يعلم من اشقى الناس من اشد العذاب يوم القيامه، فاحذروا كل الحذر ان تخالف اعمالكم اقوالكم. نعوذ بالله كتكم على الناس ويسعون على العافية، يأمر بالخير ولا يأتيه، وبالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن الشر ويأتيه. فهذا يلقى في النار فيدور حول مصاريف الأعمال كما تدور الحمار حول البحار، فيأتي الناس ويكون وافرا من دنيا هذا. فما كنت تقول معي فتوارى المكر، قال بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي كما أوصيكم بالإخلاص لله عز وجل في أعمال كلها. فإن الأعمال تصير وبالا إذا راى بها الإنسان فانسمع بها من رأي رأي الله به ومن يسمع يسمع الله سبحانه وتعالى به. فإياكم وإياك في العلم وفي العبادة وفي الصدقة وفي أي مجال من المجالات لا بد من الإخلاص، فإنه كنت عالما متعلما يؤتى بك اليوم في الأخلاق وتسأل ماذا على كل هذا العلم؟ فإن عملت قليل عملت قليل جهد، وإن كنت فعلت قدم رياحا سمعة فإن في ذلك العذاب. يسأل هذا المرائي في العلم فيقال ماذا علمت؟ فقلت علمت في كتاب الله وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت، إنما قرأت القرآن فقال قارئ وسألت فريق العالم فيؤمر به فيلقى في النار وخذ قراره فيقذف في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قال أولئك تعلم وعمل وقرأ الناس القرآن ولا شك لذلك لا يريد عبادة خلق الله، إنما يريد أن يقال بسعر الناس وإذا هذا عالم وإذا هذا مطلع ما شاء الله ما أحسن خلقه هذا مجيد هذا كذا هذا جزائي أنا تفكير، إنما هو يطلع يقال قال يتفكير وسعر الناس يقال عالم يتفكير هذا جزائي هذا جزائك. بارك الله فيكم، هذا عمل خطير تشد الرحال من بلد الى اخر وكنت تريد ما يخرج منه، فان الله دعك والملائكه تبسط اجنحه هذا لك رغم بما تسمع، وان كنت ترائي بذلك فلا قيمه لك ولا كلام عند الله، لانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. فلا يجوز لنا الزياره في المجاهد يقول ماذا فعلت في هذا الوقت الجمع علينا نور ماذا عليك بها، فيقول قاتلت فيه فحتى استشهد من ذنب الخيار، يقول كذبت وانما فعلت ذلك ليقال جريء يعني شجاع وكبتي. شوف يقصد قول الناس اما جريء وكان قدس الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان وهذا كان بدر وكان شجاع وكان مقدام وكان فيكيد له الناس السماء لكن هذا الآن ذلك وذلك كما لا أصاب ذلك، وإنما هذا مصير والعياذ بالله نتيجة لماذا؟ لأنه ما كان مخلصا لله رب العالمين وإنما كان راضيا وكان حريصا على أن تكال له المدائح وقد تكال فيه القصائد وتتصدر فيها المراجي ويقال له المدح، فهذا جدل والعياذ بالله. فهو يأخذ يقرأ عليه ويقرأ فيه النار نسأل الله ذلك. كذلك الجواب تبيه أدنى النار وهم يغفق هذا فيقول ما ترك من سبيل تحب أن يغفق فيها إلا أن تغفق فيها، ما شاء الله في كل سبيل يغفق في الجهاد يغفق الحجاج يغفق الفقراء والمساكين يغفق الأرحام يغفق هذا ما ترك سبيلا كل عليه الإسلام إلا أنفق فيه، لكن ماذا يريد؟ يريد أن يقال جهاد، يريد أن ينجح على الناس، ما يريد الله عز وجل. المؤمن المخلص ينفق ويخفي صدقته حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه، ولا ينفق علانية إلا إذا رأى نفسه بذلك، لأنه قد يكون إسوة، ويريد أن ينفق الإنسان عز وجل. فالإنفاق علانية سرا إذا أريد بها إلى الله عز وجل فهذه الحسنة تشعر تابعة إلى سبع الضعف إلى أضعاف كثيرة. على كل حال أوصي نفسي بتقوى الله والإخلاص له وتحصيل العلم في منافعه الأصيلة والإخلاص في كل ذلك وإرادة رجع الله في كل أمر التأكيد. قال المطلق الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصنع سيئات أعمالنا.